الدنيا فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن آياته

وما رب صدق الله العلي.